والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرآن المجيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والقرآن المجيد. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والقرآن المجيد. والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والقرآن المجيد. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله والله بصير بما تعملون باسم الله الرحمن الرحيم. قام والله بصير بما والقرآن المجيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله بصير بما يعملون. الله بصير بما يعملون. Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

What? الله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم Allah. والله غفور بما تعملون Yeah.